بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة جلال الدين السيوطي عفى الله عنه في قوله تعالى: مثلهم، قال: صفتهم في نفاقهم. نعم. كمثل الذي استوقد أو قدى نارا في ظلمة فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه ذهب الله بنوره. مما يخافه عندكم؟ مما يخافه؟ نعم شيخنا، ممن يخافه. مما يخافه أحسن. نعم. طيب، الله إليكم. فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه. نعم. ذهب الله بنورهم أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. نعم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان. نعم. فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول. نعم. بكم خرص عن الخير فلا يقولونه. نعم. عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. دقيقة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد وعدنا لكم في أني نقرأ التفسير على التعليق بالتعليق على كلام المصنف فقط المفسر، ولكن بعض المواضع مثل هذا الموضع يعني يحتاج إلى بعض الأشياء. الآن بارك الله نذهب نمشي مع المؤلف. يقول: مثلهم صفتهم. يريد المفسر أن تشبيه هناك من تشبيه الصفات والحال لا من تشبيه الذوات بالذات، أي مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا. يقول أوقد لأن استوقد السين والتاء زائدتان عند الشيخ وعند كثير من اللغويين، يعني ما طلب الإيقاد بل استوقد أوقد، هذا هو سبب تفسيره استوقد بأوقد. نارا في ظلمة، لأن إيقاد النار في ضوء الشمس أو نور القمر لا يبقى صاحبها في ظلمات بعد إطفائها. أوقد، هذا يقول أوقد نارا في ظلمة، هذا هو السبب يقول الشيخ. فلما أضاءت أنارت، أشار به إلى أن الفعل متعد ففاعله ضميره المستتر، وما الموصولية مفعوله، أي أضاءت النار المكان الذي حوله، فما بمعنى المكان. ثم يقول: فأبصر واستدفأ وأمن مما يخاف، هذا بيان حال المستوقد، يعني يبين حال المستوقد بهذا. ذهب الله بنورهم أطفأه، أي أطفأ الله نورهم. ذهب الله بنورهم ولم يقل بضوئهم لئلا يتوهم أن المذهب به هو الزيادة فقط، يعني أذهب منهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. وجمع الضمير، كأن السائل يسأل، هناك ضمير حوله، حوله راجع إلى الذي استوقد كذلك، والضمير مفرد وضمير بنورهم جمع. فالشيخ يقول: وجمع الضمير في بنورهم، يعني مراعاة لمعنى الذي، كما أن إفراده في استوقد باعتبار اللفظ لئلا يتوهم أن بعضهم انتفع دون بعضهم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ذكر الشيخ مفعول يبصرون لأنه معلوم في الكلام المتقدم. ما هو؟ ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء أمنوا من القتل والإهانة بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. فالشيخ فسر ذهاب نورهم بموتهم، يعني النور يذهب عنهم بعد الموت ويأتونهم الخوف ويأتيهم الخوف والعذاب. ثم الشيخ يقدر المبتلى، يقول هم صم. بعض الفراغ من المثل يبين المراد بظلماتهم وعدم انتفاعهم. هم صم عن الحق. صم عن إيش؟ صم جمع الأسم، صفة مشبه من باب فتح يفتح، فلا يسمعونه سماع قبول. بكم أي خرس عن الخير جمع أخرس، فلا يقولونه، أي لما أبطنوا خلافا ما أظهروه، فكأنهم لم ينطقوا. عمي عن طريق الهدى جمع أعمى، فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. أشار به إلى أن الفعل لازم، أي لا يرجعون عن الضلالة ولا ينتهون عن الباطل كما هو صنيع غيره. وقيل فعل متعد مفعوله محذوف تقدير فهم لا يردون جوابا، والله أعلم بالصواب. الآن هناك هذا تفسير الشيخ ومن ذهب مذهب الشيخ، والشيخ ذهب على مذهب ابن الجرير الطبري ومن ذهب على مذهبه كثير من المفسرين، ولكن ابن كثير رحمه الله له تفسير آخر بهذا، ويقول هناك في تفسير الشيخ هناك المستوقد، نعم أوقد نارا أي آمن ثم كفر. كيف؟ ذهاب نورهم هو كفرهم، ارتدادهم يعني، وتركهم في ظلمات أي ظلمة يعني ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق والحسد والبغضاء. هذا هو التفسير، يعني كأن المنافقين عند الشيخ ابن جرير والشيخ سيوطي نوع واحد، هم الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بهذا الإدعاء. ولكن عند ابن كثير رحمه الله من ذهب مذهبه يقول إن المنافقين أصناف، صنف منهم آمنوا باللسان لما رأوا غلبة المسلمين والنصرة لهم آمنوا باللسان وأبطنوا الكفر كما مر في الآيات المتقدمة، وصنف آخر كما في هذه المثال يعني آمنوا ثم ارتدوا وكفروا وهذا حالهم، فذهب الله بنورهم. يعني أولا آمنوا، عرفوا الحق من الباطل، عرفوا الإيمان، ثم ذهب الله بنورهم، ارتدوا عن الإيمان وتركهم الله في ظلمات أي ظلمات الشك والكفر والنفاق والحسد والبغضاء. هذا صنف منهم من المنافقين، وهم صم عن الحق لا يقولون، لأن ارتدادهم وتركهم الدين والإيمان باختيارهم ختم على قلوبهم. هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون عن النفاق والكفر وعن الضلالة. هذا هو الذي يقول به ابن كثير ومن ذهب مذهبه. وهناك نكتة، بعض النكت يعني بلاغية، نذكر لكم من بعض تلك النكت حتى تعرفوا أن للبلاغة يعني دخل في معرفة يعني التفسير. أولا مثلهم صفتهم، نعم هذا من تشبيه إيش مرسل، يعني هناك ذكر الممثل والمشبه والمشبه به وأداة التشبيه هو كاف، مثلهم كمثل الذي، لكن ذكر مثل وهو صفة من تشبيه الصفات بالصفات. ثم هناك ذكر المفرد الذي لا جمعا، لأن المجموعة لو كانت في البادية ما يعتريهم الخوف والهلع حتى يستوقدوا نارا ويأملوا من الخوف. أما الشخص الواحد المفرد واحد إذا كان في البادية والصحراء في ليلة مظلمة، نعم يعتريه الخوف والهلع، يحتاج إلى استيقاظ النار. فإذا ذكر هناك شبه الجماعة بالمفرد، هذا هو السبب، لأن الرجل الواحد في البادية يخاف، يحتاج إلى استيقاظ النار حتى يأمن مما يخاف من حوله. أما جماعة كثيرة كمئة، 300، 200، ما يخاف هكذا، ما يأتي خوف عليهم، ما يعتريهم الخوف. لأجل هذا شبه الجماعة بالمفرد، هذا هو السبب. وقد جاء من تشبيه الجماعة بالمفرد في الآيات الكثيرة، كما في قوله تعالى بارك الله فيكم، آيات كثيرة جاء. مثلا اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الجماعة اليهود شبهوا بالحمار بالواحد. أو في الآية أخرى مثلا كالذي يغش عليه من الموت، تدور أعينهم كالذي يغش عليه من الموت. هناك تشبيه الجماعة بالمفرد وارد هذا، لكن هناك نكتة بلاغية، لأن الواحد يأتيه الخوف إذا كان في ظلمة. ثم قال أوقد نارا في ظلمة، نعم في الأرض في ظلمة، استوقد نارا في ظلمة، فلما أنارت ما حوله ذلك المستوقد فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه. ماذا حصل له؟ هناك في الجملة الآتية هناك أشياء، إيجاز وإتناب. هناك فلما حينية المتضمنة لمعنى الشرط حذف جوابها، لأن حذف جواب الشرط كثيرة في القرآن، ولكن كلها لنكتة، أو إما للاختصار في اللفظ فقط لأن الجملة الأخرى تدل عليه كما في نحن فيه، أو مثلا تذهب نفس سامع كل مذهب ممكن، أو أن الجواب شيء عظيم لا يحيط به الوصف كما في قوله تعالى ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم. هناك جواب محذوف، مثل هذه الأمثلة كثيرة. هناك يحذف الجواب كأن الجواب شيء عظيم لا يحيط به الوصف. مثلا هناك الآن كذلك، هناك فقط اختصار اللفظ فقط، هذا يسمى في البلاغة إيجاز بالحذف. فلما أضاءت ما حوله طفئت ناره، هكذا يعني الجواب حذف. ثم أوتي بختم التشبيه بجملة إتنابية يسمى بالإيغال، كالإيغال مثلا، لأن ذهب الله بنورهم، هو يعني يختم التشبيه بهذه الجملة. والإيغال هو ختم الكلام، بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. ما هذه النكتة؟ كتحقيق التشبيه والمساواة بين المشبه والمشبه به، أو المبالغة في التشبيه، فهذا يسمى بالإغال. لكن من هذا إغال من الإتناب يعني، وحذف الجواب الشرط من الإيجاز، وهذا من الإتناب. هذا يسمى بالإغال من الإتناب، يختم يعني التشبيه بارك الله أو الكلام يعني بما يفيد نقطة يتم المعنى بدونها، لكن مثل تحقيق التشبيه والمساواة بين المشبه والمشبه به أو المبالغة. فإذا ذهب الله بنورهم، هؤلاء ارتدوا وذهب الله بنورهم أطفأه. يعني هناك قول الشيخ يعني الضمير هو الذي هو بمعنى جمع، يستعمل في الجمع والمفرد، هذا قول من الشيخ، والشيخ هذا فسر هكذا. ثم هناك جملة تزييلية، تزييل جملة أخرى تأتي بعد إتمام الكلام، ما هو التسجيل؟ تعقيب الكلام بكلام آخر تشتمل على معناه. ما هو التسجيل؟ وهو تعقيب الكلام بكلام آخر تشتمل على معناه. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تدل هذا يعني يدل هذا الكلام على ما كان في التشبيه، يعني فلما أضاءت ما حوله طفئت ناره فذهب نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا التذليل. وتركهم في ظلمات، من الظلمات مراد هو الشك والكفر والنفاق والحسد والبغضاء مع المسلمين. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذه الجملة كالتذليل. ثم هناك الخلاصة، الخلاصة في الكلام هو هم صم، هذا التشبيه البليغ، لأن ذكر حضرت التشبيه ما ذكر هناك، وإن كان مشبه غير مذكور محذوف، ولكن المحذوف كالمذكور هم صم. فهناك هذا من باب تشبيه إيش؟ البليغ، لعدم ذكر حضرت التشبيه في الكلام. هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لأنهم لما كفروا أختاروا الكفر باختيارهم وارتدوا، فهم لا يرجعون للضلالة. المهم أن هؤلاء المنافقين أصناف، سنهم منهم آمنوا باللسان وكفروا بالقلب وأبطلوا الكفر في قلوبهم، سنهم منهم آمنوا ثم ارتدوا كما في قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. لكل هؤلاء فعلوا هذه الكفرة والذهاب إلى الكفار والمرابضة مع الكفار لأجل إيش؟ لأجل تلك التجارة التي زعموا أنها رابحة، لكن فما ربحت تجارتهم، بل جاءهم خوف والهلع أكثر فأكثر. هم أرادوا الأمن مما يخافون، ولكن جاء هلع، يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. وكذلك الله يقول ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فإذا هؤلاء يقفل هلعهم أكثر فأكثر، فما ربحت تجارتهم. وفي الدنيا بقي فضيحتهم، وفي العقبة النار المؤبدة عليهم. نعم بارك الله، نمشي مع المؤلف. شيخنا الآية ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من سورة السجدة. إيه نعم، كيف قرأت؟ قرأت خطأ؟ بدون إذا قرأتم ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى نعم. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، نعم الجواب محذوف. نعم. قال رحمه الله تعالى مثلهم صفتهم في، قال رحمه الله تعالى أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر. نعم. وأصله صبوب من صاب يصوب. صيوب. صيوب. صيوب. نعم صيوب. أحسن الله إليكم شيخ. نعم. صيوب. صيوب. نعم. أصله صيوب. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. نعم. قال وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل. نعم. من السماء السحاب. فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة. نعم. ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته. نعم. وبرق لمعاني صوته الذي يزجره به. لمعان صوته. لمعان، أحسن الله إليكم شيخنا. نعم لمعان صوته. نعم شيخنا، النسخ التي هي موجودة للأسف كلها يعني ما لعلكم تفيدونا في هذا، كل الخط دقيق جدا فيها، أو أحد الإخوة لو كان يعرف يعني نسخة كبيرة الخط. أعانكم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته. نعم. وبرق لمعان صوته الذي يزجره به. دقيقة. يجعلون طيب كلمة أو هناك للتفصيل، الواو يعني تأتي لمعاني كثيرة في العطف، مثلا للتخير، للإباحة، للإبهام، للترديد، ولكن هناك للتفصيل، كما أو في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، التفصيل بعد الخبر. أو هناك للتفصيل، إن صنف منهم مثلهم كمثل المستوقد، وصنف آخر مثلهم كأصحاب المطر، هكذا هو. أو للتفصيل يعني وقالوا الواو الجماعة، ولكن من القائل؟ أو يفصل يهود أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذا أو للتفصيل. وكذلك هناك أو للتفصيل، أي صنف منهم كان ذلك كالمستوقد، وصنف آخر كأصحاب الصيب. هذا صنف فيهم يعني تردد إذا كان شيء يعني من الإسلام يعني بنفعهم وهم يحبونهم يقول هو الحق، إذا شيء يضرهم أو يزعجهم يقول توقفوا ما عملوا به. إذ هذا هو. أو مثلهم كصيب، أي هذا تشبيه الصفة بالصفة كذلك، ليس تشبيه الذات بالذات، أي كأصحاب المطر. يعني هناك كإشارة إلى أن في الكلام حذف تقديره أو كأصحاب الصيب، وأصل صيب الواو هناك بارك الله فيكم بدلت بالياء، ثم الياء أضغم في الياء صار صيب، أصل صيب. نعم، من صاب يسوب أي ينزل من السماء، شيخ يقول أي السحاب، من السماء أي السحاب، إشارة بها إشارة بهذه التفسير إلى أطلق السماء وأريد به السحاب، لأن المطر موضع السحاب. ثم هناك السماء يذكر ويؤنس، السماء منفطر به، إذا السماء انفطرت منفطر به مذكر، انفطرت جاء فعله مع تاء التانيث، يعني السماء يذكر ويؤنس كاسم الجمع أو بارك الله، أو أن السماء جمع سماء المؤنس، يعني جمع السماء، لو كان جمعا كذلك يمكن هذا وهذا، ولكن السماء كاسم الجمع يذكر ويؤنس. قال الله تعالى السماء منفطر به، أو قال السماء انفطرت. السحاب فيه أي في السحاب، يعني الشيخ يقول متبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع إلى الصيب، وقد أعاد هذا الضمير غير الجلال من المفسرين كثير إلى الصيب، أما هو أعاده إلى السحاب الذي هو مدلول السماء، السحاب الذي هو مدلول السماء، وهو خلاف ظاهر نظم الآية. مع كل هذا يعني السحاب يعني هو مدلول السماء، من السماء أي سحاب، في الفاء هناك فيه بمعنى مع، أي معه ظلمات، أي ظلمات متكاثفة. ما هو كيف ظلمات متكاثفة؟ ظلمة الليل، ظلمة يعني سحاب، ظلمة المطر، وهذه يعني أشياء، نعم، ظلمات موجودة متكاثفة، وفي هذه يعني المطر رعد وبرق. رعد شيخ يقول هو الملك المؤكل به بالسحاب، وقيل صوته، ولكن والصحيح الصوت الذي يسمع من السحاب هذا هو الرعد. وبرق يقول الشيخ لمعان صوته الذي يزجره به، لكن والصحيح هو النار التي تخرج من السحاب، هذا هو الصحيح في التفسير. نعم بارك الله شيخنا، أحسن الله إليكم. النسخة التي بين إيديكم لمعان صوته ولا صوته، بالسين أم بالصاد؟ بالسين، سين، لمعان صوته، ما في صوت، صوت هو صوت مشهور. طيب صوت. نعم شيخنا، أحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهني وقال أغلب النسخ بالصاد صوت، والصواب أنها بالسين. هناك الصوت الذي يأخذ الله. نعم. نعم نعم بارك الله، الله إليكم شيخ. نعم بارك الله. قال يجعلون أي أصحاب الصيب. كان الوقت يضايقنا، إيش نسوي؟ 26 دقيقة لنا شيخنا الآن. 26 دقيقة؟ طيب نمشي. نعم، لا زال الوقت. نعم. أي أصحاب الصيب. نعم. قال يجعلون أي أصحاب الصيب. نعم. أصابعهم أي أناملهم. شيخ يقول في آذان. طيب دقيقة. يجعلون أي أصحاب الصيب، أن الواو هو الفاعل راجع إلى أصحاب الصيب. أصابعهم أي أناملها، شيخ يقول أناملها أشار إلى أنه من أنواع المجاز اللغوي، وهو إطلاق الكل على الجزء، ونقطة التعبير عنها بالأصابع إشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت، فكأنهم جعلوا الأصابع جميعها هكذا، ولكن نحن نقول لا، ليس هناك المجاز اللغوي بل أسلوب العربي، يذكرون الأصابع يريدون أنامل. نعم في آذانهم. نعم بارك الله. قال أصابعهم أي أناملهم في آذانهم من أجل الصواعق شدة الصوت. من أجل يشير الشيخ أن هناك عبارة بحذف المضاف أي من أجل الصواعق جمع سائقة. نعم ما هي؟ نعم شدة صوت الرعد. نعم قال لئلا يسمعوها حذرا لئلا يسمعوها حذرا خوفا الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة. نعم شيخنا والوعيد عليه المشبه بالظلمات معطوف على ذكر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عنده. قال فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. دقيقة هناك شيخ يقول الصواعق جمع صائقة ما هي؟ شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها تلك شدة الصوت. يعني لماذا حذر خوف ضمف له يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لأجل حذر من الموت من سماع تلك الصائقة. صائقة وإن كان هناك أطلق على الصوت ولكن الصائقة قد تطلق على النار المحرقة معها صوت قوي. ثم الشيخ يقول كذلك هؤلاء شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به، لكن والتوزيع في كلامه يقتضي أن الآية من قبيل التشبيهات المفردة، لكن أقرب أن اللفظ الآية من قبيل التشبيهات المركبة. كيف؟ أن ذلك التشبيه من تشبيه كيفية حاصلة من مجموع الأشياء بكيفية حاصلة من مجموعة الأشياء الأخرى، لا تشبيه المفرد بالمفرد. المهم شيخ يقول كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات وفيه الوعيد عليه المشبه بالرعد وفيه الحجج البينة مشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهذا وهو عندهم موت. والله يقول والله محيط بالكافرين، هذه الجملة اعتراضية منبهة على أن ما صنعوا من سد الآذان بالأصابع لا يغني عنهم شيئا. ثم هناك أتى باسم الظاهر في موضع المضمر بالكافرين إشعارا بأن ما أصابهم من تلك الأمور الهائلة بسبب كفرهم والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى يكاد يقرب أو يقرب. نعم قال البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة. نعم كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه. نعم وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا تمثيل لإزعاج ما في الوقت. نعم بارك الله. هناك شيخ يقول يكاد يقرب، لفظ يكاد موضوع عند العرب لمقاربة الفعل، فإذا نفي تلك المقاربة في اللفظ كان في المعنى إثباتا، وإذا أثبتت كان نفيا، كما تقول العرب كدت أفعل ولم أفعل، وما كدت أفعل بل فعلت بعض إبطاء. هكذا شيخ يقول يكاد يقرب، يعني هذه الكلمة موضوع لمقاربة الفعل. البرق كما فهمتم هو يعني أن هو برق هو النار التي تخرج من السحاب. يخطف أبصارهم، فسر يخطف يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم ذلك البرق مشوا فيه أي في ضوئه، أي شيخ يشير أن العبارة بحذف المضاف لأن المشي في البرق لا يمكن، بل المشي يكون في ضوء البرق. وإذا أظلم عليهم قاموا، فسر الشيخ بوقفوا لأن ليس مكتوب قيامهم من مكانهم بل وقوفهم عن العمل بالإيمان. نعم بارك الله. نعم بارك الله، هذا تمثيل. نعم قال رحمه الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا. نعم تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. دقيقة. قال دقيقة. هذا هذا التشبيه شيخ يقول تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوب هؤلاء قلوبهم، وتمثيل لتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون. هذا هو، فهمتم بارك الله؟ نعم، يعني تمثيل لهؤلاء المنافقين بأنهم كلما سمع من القرآن ما فيه من الحجج أزعج قلوبهم لظهورها لهم وصدقوا به، إن كان مما يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوها، وإن كان مما يكرهون من التكاليف الشاق عليهم كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد، وقفوا متحيرين. نعم بارك الله. نعم نعم شيخ. معكم شيخ. معكم شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بمعنى أسماعهم. نعم. قال الله تعالى ولو شاء الله. نعم نعم. قال الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة. نعم. إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه نعم. إذهاب ما ذكر. نعم بارك الله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، هذه يعني فلو شاء الله لزاد في قصف الرعد، لزاد في قصيف الرعد فأصمهم، وفي أو في ضوء البرق فأعماهم. ولكن الشيخ يقول بمعنى أسماعهم، السمع بمعنى أسماعهم، إشارة إلى أن المفرد بمعنى الجمع بقرنة وأبصارهم. فهمتم بارك الله؟ على أن إضافة المفرد إلى الجمع يوهم قيام الشيء الواحد بالمواضع المتعددة. لأجل هذا فسر الشيخ سمع بأسماعهم لأجل بقرنة أبصارهم، ولأجل هذا وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة. إن الله على كل شيء قدير، وصف الله نفسه بالقدرة في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وشطوته، وأخبرهم بأنه محيط بهم وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم. فيناسب هذه الجملة التعليلية إن الله كان على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم. نعم بارك فيكم شيخنا. إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. لم يردني شيء شيخنا، بس أحيانا لما أتأخر شيخنا عن الدخول لأن بعض الإخوة يرسل شيء من الفوائد والإشكالات في هذا الباب، فأنا أراها، لهذا أنا أتأخر عنكم قليلا.